قناه فيصل السفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك والترك والامتناع، وشرعا الإمساك بنية في زمن مخصوص من شخص مخصوص لأشياء مخصوصة. فقوله الإمساك بنية، أي لو أن الشخص أمسك عن الطعام لمرض ونحو ذلك ولم ينوي به عبادة الصوم فلا يصح، في زمن مخصوص وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما في قوله سبحانه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقوله من شخص مخصوص وهو المسلم، فالكافر لا تصح منه العبادات ويشترط أن يكون مكلفا، فالمجنون لا يصح منه الصوم، والصغير لا يجب عليه الصوم وإنما يعود ليسهل عليه الصوم وله أجر في ذلك ولوليه كذلك أجر. وأيضا لا يجب إلا إذا كان مقيما، فالمسافر مخير، ويشترط أيضا أن تكون المرأة غير حائض ولا نفساء. وقوله لأشياء مخصوصة، أي الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل والشرب والوطأ وغير ذلك من مما سيأتي من مفطرات الصوم. وقد دل على الصوم الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، ومن السنة صوموا لرؤيته. وقد أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان على ما توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. والصوم كان مشروعا على من قبلنا، قال سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم. وقد كان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وفرض على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة. ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه لم يفرض عليها صوم سوى شهر رمضان. ومتى يصام شهر رمضان ويدخل على الأمة؟ قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله إلى آخره، أي أن صوم رمضان يكون بأمرين: الأمر الأول برؤية هلال شهر رمضان، والدليل قوله تعالى: فمن شهد، أي أبصر ورأى منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. لذا قال عن الأمر الأول: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي هو الهلال شهر رمضان. وهذه الرؤية تكون بالعين المجردة، ولا يمنع الاستعانة بما يظهر الهلال عند الرائي، مثل لبس النظارة أو ما في معناها من الآلات الحديثة المقربة للهلال. والأمر الأول إذا لم يكتمل شهر شعبان رؤية هلال رمضان فيصام. الأمر الثاني ذكره بقوله: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، أي إذا لم يروا الهلال ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان فإنهم يتمون شهر شعبان ثلاثين يوما بشرطين. الشرط الأول ذكره بقوله: فإن لم يرى، أي الهلال مع صحو، أي إذا كانت السماء صافية ولم يرى هلال التاسع والعشرين من شعبان فيفطرون من الغد ويكون هو اليوم الثلاثون من شعبان. الشرط الثاني قال: ليلة الثلاثين، أي إذا لم يرى الهلال ليلة الثامنة والعشرين فمن باب أولى أنهم يفطرون ليلة التاسع والعشرين. وخلاصة الأمرين إذا رؤي الهلال ليلة 29 يصومون من الغد، والأمر الثاني إذا لم يرى الهلال يتمون شهر شعبان 30 ويصومون بعد الغد. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة، وهي إذا لم يرى الهلال ليلة 29 لمانع، فقال فإن حال أي فيه، فإن حال أي عن رؤية الهلال، فإن حال دونه أي دون الهلال ليلة 29 غيم وهو السحاب، أو قتر وهو الغبار، وكذلك لو حال دونه دخان ونحو ذلك، قال فظاهر المذهب أي عند الحنابلة أصبحوا صائمين، أي أنهم يصومون 30، أي أنهم يصومون ما بعد 29 بنية شهر رمضان احتياطا في ذلك، على قول المصنف رحمه الله. قالوا لأنه قد يكون أهل الهلال لكن لم نره لهذه الموانع من الغيم ونحو ذلك، فنصوم احتياطا ونعتبره من رمضان بنية رمضان. والقول الثاني أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 29 سواء لغيم أو مع صحو فإنهم يصبحون مفترين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30، فيتم 30 من شعبان، ما بعده محقق بأنه رمضان. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. ولما كان الهلال يتراءى في ليلة 29 قال فلو تراءوه، لكن لم يره في عند غروب الشمس وإن رأوه من الغد، قالوا وإن فإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني أن الليلة المقبلة هي الأول من رمضان وليست الثاني من رمضان، أي أنه ليس لليلة الماضية، أي أن الهلال إذا رؤي في نهار 30 فليس معناه أنه من رمضان، وإنما هو إذان بينه لليلة المقبلة. والقول الثاني أن المعتبر في رؤية الهلال وعند غروب الشمس وليس في النهار، فولادة الهلال إذا غربت الشمس، وبه تعتبر الرؤية الشرعية. فلو رؤي بالمكبرات مثلا البصرية قبل الغروب بنصف ساعة لا تعتبر هذه الرؤية. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ولما ذكر رحمه الله أن الهلال إذا رؤي ذكر بعد ذلك من الذي يصومه، قال وإذا رآه أهل بلد، يعني إذا رآه أهل بلد في أي مكان في العالم، على قول المصنف رحمه الله قال لزم الناس كلهم الصوم، واستدل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي إذا رآه واحد فيلزم الجميع الصوم. مثال ذلك لو رأى شخص الهلال في الهند مثلا فيلزم جميع العالم أن يصوموا من الغد. والقول الثاني أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأن المطالع تختلف، فأهل الشام لهم مطلع وأهل الجزيرة لهم مطلع والمغرب كذلك، فاختلفت المطالع فكل بلد يصومون حسب حالهم لرؤيته. والدليل على ذلك أن كريبا رحمه الله قدم على معاوية ليلة الجمعة فرأوا الهلال، ولما قدم إلى وهو معاوية في الشام، ولما قدم إلى المدينة لقي ابن عباس فقال رأينا الهلال في الشام ليلة الجمعة، قال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعد بليلة، فأخبره ابن عباس أن لا نصوم معهم، وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب أيضا شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وأما الصوم بالحساب وما يتخذ العامة من التقويم في الصوم فقال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق الحساب على أنهم يخطئون، وسبب خطئهم أن كل حاسب يقدر سير القمر وأنه سوف يهل في الساعة الفلانية، فمنهم من يقول يصل إلى هذه النقطة في الساعة الفلانية، وبعضهم يقول لا، القمر يتأخر. والسبب في عدم الدقة في الحساب أن الأرض كروية، فلا يعلمون أين يسير القمر من أي ناحية في الأرض، ولا يعلم إلا عند المغرب. هذا الأمر الأول، أنه لا يتخذ الحساب لدخول الشهر. الأمر الثاني، لأنه يخالف قول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمر الثالث، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، والحساب يخالف ذلك. الأمر الرابع، أن الله عز وجل جعل الهلال هو محل معرفة الأزمنة من الأيام والليالي. يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وأما استخدام المكبرات البصرية أو التي تقرب، فإنه هذه تعين قبل ولادة الهلال. وأما إذا دنت الشمس للغروب، فأشعة الشمس مع عدسة المكبر تمنع الرؤية بالآلة. لذا تبقى المعجزة العظيمة: صوموا لرؤيته. ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. لما بين رحمه الله كيفية دخول الشهر، بين بعد ذلك ما هو العدد المعتبر لمن يرى الهلال بدخول الشهر، فقال: ويصام أي شهر رمضان برؤية أي برؤية الهلال عدل، أي من قبل رجل عدل. والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر والإصرار وترك الإصرار على الصغائر وبفعل الواجبات. فعلى قول المصنف رحمه الله: من كان إزاره تحت الكعبين وهو عالم بالمطالع ورأى الهلال لا تقبل شهادته، وكذا لو كان عاقا بوالديه لا تقبل شهادته. والراجح أنه إذا كان ثقة معلوم بالصدق فتقبل شهادته، لأن تحقق العدالة في العصور المتأخرة أمر عزيز. قال: ولو أنثى، أي ولو كان الرائي للهلال أنثى، فكما أنه قبلت شهادة الرجل كذلك تقبل شهادة الأنثى وتقبل شهادة العبد. والدليل على قبول شهادة الواحد ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تراءى الهلال فرآه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمر بصيامه. فالحديث ضعيف، ولكن هناك أحكام اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالواحد، مثل أذان ابن أم مكتوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو واحد، فقبل خبره فكذا شهادته. وإذا كان دخول شهر رمضان يقبل برؤية عدل، فباب أولى إذا كان أكثر من واحد. ولما ذكر رحمه الله أنه يكفي في رؤية الهلال عدل، ذكر بعد ذلك الأحكام المترتبة على شهادة الواحد، فقال: فلو صاموا، أي المسلمون، بشهادة واحد، أي بدخول شهر رمضان، شهد بدخوله واحد، فأكملوا 30 يوما، أي صاموا 30 يوما فلم يرى الهلال، أي أن رمضان لم ينتهي بعد. قال رحمه الله: لم يفطروا، أي يجب أن يصوموا، لأن العدل الواحد مظنة للخطأ. والقول الثاني أنهم يفطرون لأنهم أتموا العدة 30، وهو الراجح، لأنهم صاموا باجتهاد عدل فيقبل. ثم استطرد مسألة في نفس الحكم فقال: أو صاموا لأجل غيم، يعني في ليلة 30 من شعبان

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. لما ذكر رحمه الله أنه يجب أن الصوم يلزم لكل مسلم مكلف قادر، وذكر بعد ذلك من لم يستطع صيام كامل اليوم، ذكر بعد ذلك هنا الذي لا يصوم كامل اليوم، فقال: ومن أفطر لكبر، أي لكبر سن، أو لمرض الحكم أطعم لكل يوم مسكينا. على القول الراجح أنه يطعم نصف صاع لكل مسكين، وإذا غداهم أو عشاهم يجزئ ذلك، وسيأتي تفاصيل ذلك بإذن الله في فصل قادم. أو مرض لا يرجى برؤه، المرض قسمان: إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، يعني الغالب فيه زوال ذلك المرض وعدم الاستمرار فيه، مثل لو أصابت الإنسان حمى، هذا مرض بإذن الله يرجى برؤه، فهنا يبقى الصوم في ذمته، فإذا انقضى شهر رمضان يصومه ولا يجوز له الإطعام. والقسم الثاني من أنواع المرض قال: أو مرض لا يرجى برؤه، أي الغالب عدم زواله، كمرض الكلى مثلا أو السرطان ونحو ذلك. الحكم: أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا، ولا يكون الإطعام قبل غروب شمس ذلك اليوم وإنما بعده. والدليل على أن المريض يطعم قوله سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمراد بالمرض هنا الذي لا يرجى برؤه. ودليل الكبر قياسا على المرض الذي لا يرجى برؤه، لأن الكبر نوع من أنواع المرض الذي لا يرجى برؤه، وهو مرض الضعف. ثم بعد ذلك قال: ويسن لمريض يضره، يعني ويسن الإفطار، لأن ذكر هذه المسألة في رأسها، فقال: ومن أفطر، أي ويسن الإفطار أيضا لمريض يضره، أي يضره الصوم، وهذا إذا كان ضرره يسيرا. أما إذا كان يضره ضررا كبيرا فإنه يجب عليه الفطر، لقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، وللآية السابقة: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. قالوا: ولمريض يقصر، أي ولمسافر يقصر، أي ويسن الفطر لمسافر يشرع في حقه القصر، وهذا سافر مسافة قصر لا معصية فيه سواء كان طاعة أو مباحا. وعلى قول المصنف رحمه الله أن كل مسافر يسن له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصائمين قد صاموا في السفر قال: أولئك العصاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. والقول الثاني أن الأفضل في حقه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وكان صائما. والقول الثالث التفصيل: إذا كان لا يشق عليه الصوم فيصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وإذا كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر. وفي هذا جمع بين النصوص، مع اتفاق العلماء أنه يجوز له الفطر ويجوز له الصوم، ولكن خلاف في الأفضل على التفصيل السابق. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيما إذا كان مقيما ثم سافر، هل يفطر أم يتم صومه؟ فقال: وإن نوى حاضر صوم يوم، أي وإن نوى حاضر في البلد أي مقيم الصوم ولم يسافر، ثم في أثنائه أي في أثناء ذلك اليوم مثل الظهر سافر، قال: فله الفطر. لفعل الصحابة رضي الله عنهم كأنس رضي الله عنه وغيره. مثال ذلك لو نوى الصوم وهو في بلده وبعد العصر سافر، فهل يفطر أم لا؟ قال فله الفطر، وهو القول الراجح. ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يفطر لأنه أنشأ عبادة فلا يبطلها، وسبق فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم صاموا ثم سافروا وأفطروا. قال أنس هذه السنة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.